غدا تبدأ الأيام بيضا صوافيا، فصمها تنل أجرا من الله ضافيا. هنيئا لك الريان بابا مخصصا لأهل صيام فضله كان كافيا. فبادر وصمها لا تكن متكسلا، وأنت بخير سالما متعافيا. صيامك يوما يبعد النار نوره عن العبد في الأخرى فيلقى العوافيا. وفي الصوم للرحمن للجسم صحة، ويغدو بإذن الله للجسم شافيا. ثلاثة أيام يضاعف أجرها لتصبح شهرا في الموازين وافيا، لتصبح شهرا في الموازين وافيا.